أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب بلغة الوصول إلى علم الوصول للكناني رحمه الله، وبلغنا مباحث الأمر، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: والأمر المطلق لا يقتضي تكرارا، في صفحة 87. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: والأمر المطلق لا يقتضي تكرارا خلافا للقاضي، بل هو على الفور. والأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحدها التزاما. والواجب المؤقت لا يسقط بالفوت، ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد، خلافا لأبي الخطاب والأكثرين. ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعله إذا أتى بجميع مصححاته. والأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل. والأمر له عليه السلام، وكل أمر ثبت في حقه يتناول أمته، وكذا ما ثبت في حق صحابي يتناول غيره إلا لدليل يخصه، خلافا لأبي الخطاب في الاختصاص بمن توجه إليه الخطاب دون غيره. وتعلق الأمر بالمعدوم بمعنى توجه الخطاب إليه بتقدير وجوده جائز، خلافا للمعتزلة. والأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه جائز، خلافا لهم أيضا. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: والأمر المطلق لا يقتضي تكرارا، وهذا مذهب جمهور العلماء، أن الأمر المطلق أي المجرد عن القرينة لا يقتضي التكرار، أي تكرار الفعل المأمور به مرة بعد مرة، وإنما يقتضي مجرد طلب الفعل، طلب الإتيان بالفعل المأمور به. وقوله صل ركعتين، لو قال مثلا صل ركعتين، المطلوب إيقاع ركعتين في الوجود، يصلي أن يأتي بركعتين. أما التكرار بأن يصلي ركعتين وبعد الفراغ يصلي ركعتين مرة أخرى ومرة ثالثة ورابعة، فهذا لا يدل عليه نفس الأمر، وهو قوله صلي. وقوله لا يقتضي التكرار خلافا للقاضي بل هو للفور، هذه مسألة ثانية. فالمصنف رحمه الله ذكر مسألتين في هذا السطر والنصف، وهي مسألة الأمر هل يقتضي التكرار، وأيضا الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي. فنقول في المسألة الأولى ما قلناه آنفا، أن مذهب جمهور العلماء أن الأمر المطلق أي المجرد عن القرينة لا يقتضي تكرارا ولا مرة، إلا أن المرة من ضرورات الامتثال، بمعنى لن يكون المأمور مطيعا ممتثلا لأمر الشارع حتى يأتي بالفعل المأمور به، ومن ضرورة الامتثال أن يأتي به مرة على الأقل. فالمرة هي من ضرورة الأمر لا من دلالة الأمر، إذ لا علاقة بين صلي مثلا وبين مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، لا يوجد في الأمر ما يدل على هذا، وإنما هو شيء زائد. وقبل هذا نقول الأمر الشرعي الذي لا يتصور امتثاله إلا بتكراره فإنه يفيد التكرار، مثل قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله. وقوله آمنوا أمر، ولن يكون مؤمنا حتى يتكرر منه الإيمان، واتقوا الله، هذا الأمر لا يتصور امتثاله إلا بتكراره، مثل آمنوا أيضا. والأمر إذا كان لا يتصور فيه التكرار أصلا فإنه لا يفيده، بأن يكون المطلوب فعل مرة منه أصلا، يعني لا يتصور أصلا امتثاله إلا بمرة واحدة، فإنه لا يفيد التكرار أيضا، مثل قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ادفعوا أمر، وهل يتصور فيه التكرار؟ ما يتصور فيه. إذا دفع الوصي على مال اليتيم، إذا دفع إليه ماله، هل يتصور تكرارا بعد ذلك؟ لا، أخذ حقه. والأمر إذا وجدت له قرينة تدل على التكرار عمل بها بالاتفاق، لما قلناه من قبل: إن القرائن مع القواعد مثل الدليل الخاص مع الدليل العام، فيجب العمل بالقرينة. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى: وآتوا الزكاة، وغير ذلك من الأوامر الشرعية، دلت القرائن الخارجية على أن المطلوب فيها تكرار، والإجماع، النص والإجماع دل على وجوب التكرار. وإذا وجدت قرينة المرة أيضا عمل بها، فحمل الأمر على المرة لأجل القرينة لا لمدلول الأمر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال بعضهم: أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: مرة أو كل عام؟ فقال: بل مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا وجدت القرينة على الدلالة على أن الأمر هنا بالحج للمرة، وحينئذ فيكون الخلاف في ماذا؟ في الأمر الذي لم توجد فيه قرائن تدل على المرة أو على التكرار، فهل يفيد التكرار أو يفيد المرة الواحدة؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن اللقطة: عرفها سنة. وقوله عرفها أمر، فهل يقتضي التكرار؟ يعني يعرف اللقطة ثم يعرفها مرة ثانية ثم مرة ثالثة، أو يكفيه مرة؟ وقوله سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني في التيمم من التراب أمر بمسح الأيدي والوجه، فهل يفيد التكرار؟ بمعنى: هل يكرر التيمم لكل صلاة، أو يكفيه تيمم واحد فيصلي به ما شاء الله من الصلوات؟ خلاف أيضا ينبني على الخلاف في القاعدة. إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، وفي رواية: فقولوا مثل ما يقول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقولوا أمر استحباب أن يردد السامع جمل الأذان مع المؤذن، فإذا سمع مؤذنا فأجابه ثم سمع آخر فهل يجيبه أيضا؟ خلاف أيضا ينبني على الخلاف القاعدة، وهذا يدلنا على أن المقصود من هذه القاعدة هو أمر الوجوب وأمر الندب، ولا اختصاص لها بأمر الإيجاب. قال: خلافا للقاضي، يقصد المراد أبو يعلى الفراء شيخ المذهب، فإنه قال: الأمر يفيد التكرار، ولم ينفرد بهذا، بل ذهب إليه جماعة أيضا من الحنابلة ومن المالكية ومن الشافعية، يعني جماعة كثيرة من العلماء أيضا ذهبوا إلى أنه للتكرار، ونصر هذا القول العلامة ابن القيم رحمه الله. ثم قال: بل هو على الفور، بل هو على الفور، وقلنا إن هذه مسألة ثانية، فذهب الحنابلة والحنفية والظاهرية وأكثر المالكية وبعض الشافعية إلى أن الأمر يفيد الفور، يفيد الفور، وقال أكثر الشافعية: إنه يفيد التراخي. ومن أمثلة القاعدة الحديث الذي سبق معنا آنفا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: عرفها سنة. فهل يجب عليه أن يعرفها بمجرد حيازتها، يعني من يوم أخذ اللقطة، هل يجب عليه فورا أن يعرفها، أو له أن يؤخر التعريف باللقطة؟ خلاف بين العلماء ينبني على الخلاف في القاعدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري الذي حلف أنه لا يكلم أخاه، قال: كفر عن يمينك وكلم أخاك. فهل يجب عليه التكفير فورا وتكليم أخاه فورا، أو له أن يفعل ذلك على التراخي؟ يجري فيه الخلاف في القاعدة. وكذلك لو نذر أن يعتكف مثلا، فهل يجب عليه فورا أو له أن يؤخر؟ قال: والكلام أيضا في دلالة الأمر على الفور أو على التراخي أيضا يعمل فيها بالقرائن. فلو وجدت قرينة تدل على أن الأمر هنا للتراخي عمل بها، مثل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أوجب الله على المريض والمسافر إذا أفطر من رمضان أن يقضي فعدة من أيام أخر. وقد دل الدليل على أن هذا الأمر للتراخي، وهو قول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، أو كما قالت رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يراها تفعل ذلك ويقرها، فهذه قرينة دل على أن قضاء رمضان على التراخي. وإذا وجدت قرينة الفورية عمل بها، مثل قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإن الفاء في لغة العرب تفيد التعقيب، فيجب أن يتعقب الرد السلام، أن يكون عقبه. وكذلك يقال في الأمر الذي معناه معنى النهي فإنه يفيد الفور، لأن هذا هو مدلول النهي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا أمر لكن معناه معنى النهي، ومن مقتضى النهي الامتثال فورا، لا يحتمل التراخي النهي، ليس كالأمر، فحينئذ يكون للفور، هذا الأمر للفور. اجتنبوا السبع الموبقات، يجتنب فورا. ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: اتركوا الحبشة ما تركوكم. اتركوا أمر لكن معناه معنى النهي، فحينئذ يحمل على الفورية. ثم قال المصنف رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أي عن الشيء أمر بأحدها التزاما. قوله التزاما يعود للمسألتين، للأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. هذه قاعدتها. القاعدة الأولى أن الأمر بالشيء أمر الشارع، سواء كان على الوجوب أو كان على الندب، يكون نهيا عن جميع أضداده إن كان له أضداد. إن كان له أضداد متعددة، لأن الشيء قد يكون له ضد واحد. فالأمر بالصدق مثلا نهي عن الكذب، له ضد واحد، لكن إذا تصور، يعني إذا وجد له أضداد، فإن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. وهذا هو مذهب أكثر العلماء، لم يخالف في هذا إلا بعض الشافعية وبعض المعتزلة، وقالوا الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. إذا مذهب الأكثرين أن الأمر بشيء نهي عن جميع أضداده، بينما النهي عن الشيء أمر بواحد فقط من أضداده. وسبب التفريق بين الأمر والنهي في هذه المسألة هو الامتثال. المطلوب من الأمر والنهي هو الامتثال، وتحقيق الامتثال في الأمر بشيء أن يمتنع عن كل أضداده، ولا يتحقق إلا بذلك. بينما التكليف بالنهي عن شيء يكفي في تحققه فعل ضد واحد من أضداده، ومن هنا اختلف الأمر عن النهي. مثال ذلك في الأمر، الأمر باستقبال القبلة. الشرع أمر باستقبال الكعبة في الصلاة، ومعنى الاستقبال أن تكون محاذية لوجهه، تكون تجاه وجهه وجذعه، هذا هو الأمر. فكيف يكون نهيا عن ضده، عن أضداده؟ ما هي الأضداد؟ أضداد هذا الأمر أن يستدبر الكعبة، أو أن تكون عن يمينه، أو أن تكون عن شماله، أو أن تكون تحته بأن صعد على سطح الكعبة، ما يتصح الصلاة حينئذ أن يصلي. فكل هذه الأمور منهي عنها. من أين نهي عن هذه الأمور كلها؟ من الأمر باستقبال الكعبة، فيكون نهيا عن جميع أضدادها. الأمر بالدخول في الإسلام نهي عن ماذا؟ نهي عن الوثنية واليهودية والنصرانية إلى آخر الديانات غير الإسلام، لأن الأمر بالشيء نهي عن كل أضداده، وكل هذه أضداد له. ومثال ذلك في النهي، النهي عن الشرك هو أمر بالإيمان، النهي عن الخيانة أمر بالعدالة، النهي عن الكلام والإمام يخطب في الجمعة أمر بالسكوت، وهكذا. قال التزاما، وقلنا آنفا أن كلمة التزاما ترجع إلى الصورتين، إلى المسألتين، لأنه من حيث الصيغة، صيغة الأمر غير صيغة النهي، افعل غير لا تفعل، قم غير لا تقم، فإن كلمة قم ليست هي نفسها كلمة لا تقم، ولكن من حيث الالتزام يلزم من الأمر بشيء أنه ينهى عن ضده، لأن الآمر يطلب الامتثال، ولا يتحقق الامتثال للأمر إلا بترك كل أضداد الفعل المأمور به. قال والواجب المؤقت لا يسقط بالفوت. الواجب ينقسم قسمين، واجب مطلق ينقسم من حيث وقته، ينقسم قسمين، واجب مطلق وواجب مؤقت. فالواجب المطلق هو الذي لم يحدد له الشارع وقتا له بداية وله نهاية، مثل الأمر بالكفارات ككفارة الظهار وغيره، والأمر بالوفاء بالنذر المطلق، فهذا ليس واردا معنا في مسألتنا، إذ ليس له وقت ينتهي إليه حتى ينظر أنه بعد خروج وقته هل يؤمر به بنفس الأمر الأول أو ينتظر فيه أمر جديد، ما يتصور هذا. وإنما مسألتنا في القسم الثاني من أقسام الواجب، وهو الواجب المؤقت، وهو الواجب الذي حدد له الشارع وقتا له بداية وله نهاية، له أول وله آخر، كالصلوات الخمس لكل صلاة وقت، بداية وقت ونهاية الوقت. فهذا الواجب المؤقت بوقت محدود إذا فات وقته هل يؤمر المكلف بالفعل بنفس الأمر الأول الذي أوجب عليه الأداء في الوقت، أو أنه لا يؤمر بالفعل إلا بأمر جديد يأمره بقضاء ذلك الفعل بعد خروج وقته؟ هذه مسألتنا. فقال: والواجب المؤقت لا يسقط بالفوت. لا تسقط بالفوت يعني لا تبرأ ذمة المكلف بفوات الوقت أي خروجه، فتبقى الذمة مشغولة حتى يأتي بالفعل ولو بعد خروج الوقت. إذن هذا المذهب معناه أن الأمر بالأداء أمر بالقضاء. قال: ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد. هذا كالنتيجة لما قبله، يعني فبناء على أنه لا يسقط بفوات الوقت فإنه لا ينتظر المكلف في لزوم الفعل ووجوب الإتيان به، لا ينتظر أمرا جديدا، لا يبحث عن أمر جديد، بل الذي أوجب عليه الأداء هو الذي أوجب عليه القضاء. وهذا مذهب كثير من الحنابلة وبعض الشافعية وكثير من الحنفية، هذا هو المذهب الأول في المسألة. قال: خلافا لأبي الخطاب والأكثرين. يعني الوجه الثاني في المذهب الذي اختاره أبو الخطاب، وليس أبا الخطاب وحده بل جماعة من الحنابلة منهم شيخ الإسلام، وهو مذهب أكثر العلماء، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة كما قلنا، فهو كما قال المصنف مذهب أكثر العلماء أن الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، بمعنى أن الفعل إذا خرج وقته ولم يأتي به المكلف فإنه لا يلزمه بعد خروج الوقت إلا بأمر جديد. وليس معنى هذا أنه فعل شيئا يحل له فعله، وإنما إذا قصر فخرج الوقت بتقصير منه بلا عذر فإنه يأثم فعليه التوبة حينئذ. أما الإتيان بالفعل فهي مسألتنا، الإتيان بالفعل بعد خروج الوقت هو مسألتنا، أما مسألة أنه يأثم أو لا يأثم ليست هي المسألة التي نقرأها، لأن الكل يتفق على أن من فرط فترك الصلاة حتى خرج وقتها أنه آثم، هذا محل إجماع ما يختلفون فيه، إنما يختلفون في أنه هل يأتي به بعد خروج الوقت بالفعل أو لا بد مع التوبة، يعني أو يكفيه التوبة ولا يلزمه الإتيان بالفعل. ويتصور هذا في من ترك الصلاة عمدا، وقد اختلف الفقهاء في من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، فهل عليه بعد ذلك أن يقضيها؟ فقال كثير من العلماء بل أكثر العلماء يجب عليه أن يقضيها، واستدل كثير من هؤلاء بالقاعدة وهو أن الأمر بالأداء أمر بالقضاء، فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، يعني في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذا الذي أمر بالأداء وهو وأقيم الصلاة، وقوله تعالى: أقيم الصلاة لدلوك الشمس، إلى غير ذلك من النصوص، هي نفسها تأمره بالإتيان بالصلاة بعد خروج الوقت. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقضيها إذا تركها عامدا، قالوا: لأن النص الشرعي إنما أوجب القضاء على من نام أو نسي فقط، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فخص الأمر بالقضاء، خصه بالنائم والناسي، فدل على أن العامد لا يجب عليه، إنما الواجب عليه التوبة، يجب عليه التوبة. قال: ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعله إذا أتى بجميع مصححاته. مقتضى الأمر الشرعي، أي لازم الأمر الشرعي، حصول الإجزاء بفعله إذا أتى بجميع مصححاته، أي المكلف حصول الإجزاء بفعل ذلك الفعل المأمور به الموجب لسقوط القضاء عنه وبراءة ذمته، لكن شرط فيه المصنف شرطا وهو قال: إذا أتى بجميع مصححاته، يعني إذا استجمع الفعل الذي فعله المكلف أركان الفعل وواجباته وشروطه، وهذه هي المصححات، حتى أتى بهذا الاحتراز حتى يخرج ما لو أتى ببعض العبادة ترك بعض أركانها، كأن يترك الركوع أو السجود أو ركعة كاملة من الصلاة، فإن هذا الفعل لا يجزئه، أو ترك بعض واجباته عمدا كالتشهد الأول أو كتكبيرات الانتقال، أو ترك شرطا من شروط الصلاة، فحينئذ لا يجزئه الفعل، لأن هذا الفعل في نظر الشرع وجوده كعدمه، كأنه ما فعل. إنما مسألتنا فيما لو أتى المكلف بالفعل المأمور به بجميع مصححاته من أركان وواجبات وشروط، فهل فعله هذا يجزئ، يقتضي الإجزاء، أي يبرئ ذمته ويسقط القضاء أو لا؟ فيها خلاف، المسألة فيها خلاف شاذ، حيث ذهب بعض المعتزلة إلى أن الإتيان بالفعل لا يلزم منه الإجزاء بدليل الحج الفاسد، إذا أفسد حجه فإنه يؤمر بإتمامه وعليه الحج من قابل، هكذا تصوروا. وذهب عامة العلماء إلى أن مقتضى الأمر حصول الإجزاء المسقط للقضاء، والخلاف مع المعتزلة خلاف لفظي على الصحيح، وبعضهم يقول إنه خلاف عملي، فمن ذلك ذكروا صورا للخلاف العملي، وهم الجنب إذا لم يجد الماء فظل يصلي وهو جنب ثم وجد الماء بعد ذلك، فهل يلزمه أن يغتسل ويتوضأ ويعيد تلك الصلوات؟ فقال بعضهم نعم، وبعضهم قال لا، وبنوا هذا على الخلاف في أن الإتيان بالفعل المأمور به هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضيه، هكذا قيل. ومثلوه أيضا بالمحبوس الذي لا يجد الطهارتين لا الماء ولا التراب، فصلى على حسب حاله ثم وجد أحدهما، فهل يتطهر ويعيد تلك الصلوات أو لا؟ ذكروا فيه خلافا بنوه على الخلاف القاعدة، والصحيح أنه خلاف لفظي. وأما وجوب الإعادة عند من يقول فهو لدليل خارجي وليس لمسألتنا هذه. قال: والأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل. الأمر الشرعي إذا توجه للجماعة، لجماعة من الناس، توجه لكل واحد منهم، مقتضى تعلق الأمر الشرعي بجماعة من الناس أن كل واحد منهم مأمور بذلك الفعل، سواء كان أمر إيجاب أو كان أمر ندب أو كان أمر إباحة، فإنه يتعلق بكل واحد، يعني كأنه توجه لكل فرد فرد. فقوله تعالى يعني مثال الإيجاب وأقيموا الصلاة، فإن هذا خطاب للجمع، واو هذه واو الجماعة وأقيموا الصلاة، فحينئذ يكون الأمر بالصلاة متوجها لكل واحد. وكذلك أمر الندب وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله وصلوا بالليل أي قيام الليل، وهو أمر استحباب، فإنه يكون متوجها لكل واحد من الأمة. وكذلك أمر الإباحة كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فإنه خطاب لكل واحد، يباح له الأكل مما في الأرض. قال والأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل، يعني فلا يختص بالبعض، وهذه قاعدة من القواعد المهمة في أصول الفقه. ولهذا الذي يطالب بالدليل عند الاختلاف هو مدعي الخصوصية، إذا جاء الأمر عاما فإن ظاهره الحمل على العموم، فلو خالف مخالف وقال هو في حق بعض الناس أو أحد الناس هو الذي يطالب بالدليل، لأنه خالف الأصل، خالف القاعدة، خالف الظاهر، فإن ظاهر الأمر للجماعة تعلق الأمر بكل واحد منهم، أي طلب الفعل من كل واحد. قال إلا لدليل، يعني لو وجد دليل الخصوصية عمل به، كما قلنا من قبل إن هذا من باب العمل بالقرائن، والعمل بالقرينة الصارفة للقاعدة عن أصلها واجب. فلو وجدت قرينة متصلة أو منفصلة عن الخطاب العام وجب العمل بها. مثال المتصل قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإن هذا أمر متوجه ليس للكل بدليل قوله منكم، ومن هذه تفيد التبعيض. والدليل مثال الدليل المنفصل وقاتلوا المشركين كافة، فإنه عام في كل مشرك. ثم دل الدليل الخارجي على إخراج بعض المشركين، فلا يجوز قتلهم، لا يجوز قتلهم، كالمرأة التي لا تشارك في القتال، وكالصبي، وكالشيخ الفاني، والرهبان في صوامعهم الذين لا علاقة لهم بالمسلمين ولم يتعرضوا لهم، فهؤلاء لا يجوز قتلهم. قال والأمر له عليه الصلاة والسلام وكل أمر ثبت في حقه يتناول أمته. الأمر الأول غير الأمر الثاني، يقول الأمر المقصود بالأمر الأول الأمر المصطلح عليه في الأصول الذي يكون بصيغة افعل أو لتفعل، وقوله وكل أمر هذا لو حملناه على الأمر المصطلح عليه لكان تكرارا، ليس كذلك؟ فالمراد بالأمر الثاني يعني الشأن والحال، يعني كل حكم ثبت في حق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق أمته. وهذه أيضا قاعدة من قواعد الأصول المهمة، كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية فإنه يثبت في حق أمته. ثم أردف هذه القاعدة بقاعدة أخرى فقال وكل ما ثبت في حق صحابي يتناول غيره، ثم قال إلا لدليل يخصه. وقوله إلا لدليل يخصه هذا الاستثناء راجع للقاعدتين، فلو وجد دليل يقتضي الخصوصية في القاعدة الأولى عمل به، ولو وجد دليل في القاعدة الثانية يقتضي الخصوصية أيضا حمل على الخصوص. إذن الأمر المتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي اتق الله. هذه الأوامر متوجهة للنبي صلى الله عليه وسلم وتتناول أيضا أمته. قال: وكل حكم يثبت في حقه صلى الله عليه وسلم من تحريم أو كراهة أو وجوب أو غير أو ندب أو إباحة يثبت في حق الأمة، لئن أشركت ليحبطن عملك، فإنه خطاب للأمة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الخطاب له عليه الصلاة والسلام وهو خطاب للأمة، لا يجوز الصلاة على المنافقين والكافرين. لا تقم فيه أبدا، فهل المنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقوم في مسجد الضرار أو كل أحد؟ كل أحد. حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل بعض نسائه ثم يذهب ويصلي، أو كما قالت رضي الله عنها. فهذا حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون لأمته؟ الجواب نعم، يكون لهم أيضا. فمدعي الخصوصية هو الذي يحتاج إلى دليل. إذا جاء شخص وقال هذا خاص بالأمة نقول أين دليلك، أو قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يقال أين دليلك، فإن أتى بدليله عمل به، وإن لم يأتي بالدليل فلا تقبل دعوة. قال: وكذا ما ثبت في حق صحابي يتناول غيره إلا لدليل يخصه. كل حكم ثبت في حق صحابي أو مجموعة من الصحابة ثبت في حق بقية الصحابة رضي الله عنهم وحق بقية الأمة، وفي حق بقية الأمة. يا معاذ لا تدعن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هو يقول يا معاذ، يخاطب بهذا الحديث من؟ معاذ رضي الله عنه. فهل يثبت هذا استحباب هذا الذكر لكل من عدا معاذ؟ الجواب نعم، يثبت لمعاذ ولغير معاذ. يا غلام إني أعلمك كلمات، من هو الغلام؟ ابن عباس رضي الله عنهما. إني أعلمك كلمات، إذن هو يعلمه هو: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الخطاب يختص بابن عباس رضي الله عنهما؟ لا، يكون له ولغيره. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يقوله لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، فهل يختص به؟ لا، يكون له ولغيره، أن يسمي الله عند الأكل ويأكل بيمينه ويأكل مما يليه، وهكذا الأمثلة كثيرة. قال: إلا لدليل يخصه، فلو وجد دليل يخص ذلك الصحابي اختص به، كاختصاص أبي بردة رضي الله عنه بالتضحية بالجذع دون المسن، يعني دون الثني، والجذع هو من دون السنة والثني من بلغ السنة، فيكون خاصا به. من أين أخذنا الخصوصية؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا تصريح بالخصوصية. وكذلك في حقه صلى الله عليه وسلم إذا دل دليل على اختصاصه بشيء عمل به. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا دليل الخصوصية. قال: خلافا لأبي الخطاب في الاختصاص بمن توجه إليه الخطاب دون غيره، يعني هذا بيان المذهب الثاني في المسألة. ذهب قليل من الأصوليين، بعض الحنابلة كأبي الخطاب وبعض المالكية وبعض الشافعية، ذهبوا إلى أن الخطاب يختص بمن توجه إليه إلى أن يوجد دليل التعميم، فإذا وجد دليل التعميم عم الحكم، وإلا اختص بمن توجه إليه. قال: وتعلق الأمر بالمعدوم بمعنى توجه الخطاب إليه بتقدير وجوده جائز خلافا للمعتزلة. نعم، ما أسمع. أصحاب المذهب الثاني يردون على أدلة الجمهور بأنه قد وجدت أدلة دلت على التعميم، فمن مثل يعني احفظ الله يحفظك إلى آخره، الإجماع على أنها الإجماع يدل على أن هذا الخطاب يعني يكلف به ويؤمر به غير ابن عباس رضي الله عنهم، يعني يتكلفون الجواب عن وجود قرائن أخرى خارجية دلت على التعميم. لكن إن هذا إن صح لهم في بعض الأمثلة فكيف يصح لهم في جميع الأمثلة؟ قال: وتعلق الأمر بالمعدوم بمعنى توجه الخطاب إليه بتقدير وجوده جائز. جائز هو خبر قوله تعلق، الواو والاستئناف، وتعلق مبتدأ، وجائز هو الخبر. تعلق الأمر بالمعدوم هو قال الأمر لأنه في باب الأوامر، وإلا يمكن أن يقال تعلق الحكم لأن هذه المسألة تجري في الأمر وفي النهي وسائر الأحكام. بالمعدوم يعني حال توجه الخطاب يكون المخاطب معدوما. قال: بمعنى توجه الخطاب إليه بتقدير وجوده، هذا احتراز من المصنف رحمه الله، يعني قبل أن يأتي بالخبر أتى باحتراز فقال بمعنى توجه الخطاب إليه إذا قدرنا وجوده، حتى يحترز عن توجه الخطاب إليه حال كونه معدوما فإن هذا محال. لكن الذي المحال ما هو؟ هو التعلق التنجيزي الذي يطلب منه الامتثال، هذا المحال. أما التعلق الصلوحي أو المعنوي كما قيل فهذا ممكن، لا محال، ليس فيه محال، ولهذا نحن مخاطبون بالأوامر والنواهي التي خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كنا عدما عند نزول القرآن. فهناك فرق بين التعلق الصلوحي والتعلق التنجيزي. فالتعلق الصلوحي بمعنى مخاطبة المعدوم إذا وجد، يعني يصلح توجه الخطاب إليه إذا وجد وكبر وبلغ عاقلا فيتوجه إليه الأمر بالصلاة والزكاة ونحو ذلك. أما التعلق التنجيزي فهو الذي يطلب منه إنجاز الأمر، أي الإتيان بالمأمور وغيره من الأحكام، يعني امتثال الأوامر والنواهي. فهذا محال لأن الخطاب يستدعي مخاطبا، وتوجيه الخطاب للعدم لا يصح. وعلى كل فهذه المسألة مسألة كلامية أصلا، ليست من أصول الفقه، لأنها أصلا مسألة وقع فيها النزاع بين المعتزلة وبين الأشاعرة، ونشأت منها هذه المسألة التي يذكرونها. هي أصلا مسألة إثبات كلام النفس التي وقع فيها النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة، فلا نقف عندها كثيرا، يعني لأن الأشاعرة أصلا ينكرون الحرف والصوت في كلام الكبير المتعال سبحانه وتعالى، فقالوا بالكلام النفساني، ومن ثم قالوا يصح توجيه، يعني يصح أن يخاطب المعدوم، لأنهم ما يثبتون حرفا وصوتا وتوجيه خطاب، يقولون كلام نفساني. أما المعتزلة قالوا لا، الخطاب يستدعي مخاطبا، وقد كانوا في الأزل أي الخلق كانوا عدما، فنشأت من هذه المسألة مسألة خطاب المعدوم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون الحرف والصوت في كلام الله سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. ويقولون أن كلامه سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أن الكلام صفة أزلية له سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، لكنه حادث الأنواع، بمعنى أنه يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء. فلما كل ما وجد نبي من الأنبياء خطبه وأنزل عليه كتابا وكلم موسى تكليما، فهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء. قال: جائز خلافا للمعتزلة. خلافا للمعتزلة، لأن المعتزلة قالوا أن الخطاب حال العدم، يعني المقصود من الخطاب الشرعي هو الامتثال، فخطاب المعدوم هل يحصل معه امتثال؟ قالوا ما يحصل معه امتثال، وحينئذ يكون عديم الفائدة، إذن لا يصح خطاب المعدوم. والسبب ما قلناهم آنفا أنهم خلطوا بين التعلق التنجيزي والتعلق الصلوحي. ثم قال: والأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه جائز. والأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه، يعني أن يأمر الآمر بشيء وهو يعلم أن المأمور لن يمتثل لفقدان الشرط، وهو أن الوقت ما دخل، ومن شرط الفعل الوقت الذي يسعه، كأن يأمر من سيموت في شعبان بالحج، يعني وما أتى الحج مثلا، فقال هو جائز. خلافا لهم أيضا، الضمير في لهم يرجع للمعتزلة، فإنهم منعوا ذلك أيضا، وهي مسألة كما قلنا يعني مثل التي قلنا من قبل، هي مسألة كلامية ليس فيها كبير فائدة. وكل ذلك جائز، لأن من من من من مقاصد الشرع في الأمر هو الطاعة، والطاعة ليست بالفعل فقط، بل بالفعل والاعتقاد، وكل فعل يفعله المكلف فمعه عقيدة، فيه اعتقاد. فأنت حين تصلي تعتقد أن الله أمرك بالصلاة، وأنت تمتثل فتفعل وأنت مطمئن النفس راض بحكم الله، هذه عقيدة ولا لا؟ هذه عقيدة. ما من فعل يفعله الإنسان عملا كان أو قولا إلا وهو معه عقيدة، شيء في القلب، ومن ذلك العزم على الامتثال، فإنه شيء أيضا يثاب عليه الإنسان. فالله يثيب الإنسان على أعمال القلوب كما يثيبهم على أعمال الجوارح، ومن أعمال القلوب الرضا بأمر الله والعزم على الامتثال إذا دخل الوقت، فكل هذا مقصود للشارع. وحينئذ فما المانع أن يأمر الناس، أن يأمر بعض الناس يعني بأمر وهو يعلم أنه لن يتمكن من الامتثال؟ وقد أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، ومع ذلك يعني امتثل، وبعد ذلك أمره بعدم ذبحه وفداه بذبح عظيم، فلا يمنع من ذلك مانع. والله سبحانه وتعالى يثيب الإنسان على كما قلنا العقيدة التي تصاحب الفعل، يعني لا يظن ظان أن الإنسان فقط يثاب على فقط ركوعه وسجوده وقراءته، بل حتى يثاب على اعتقاد وجوب الصلاة واطمئنان النفس بها والرضا بحكم الله، كل هذه الأمور يثاب عليها الإنسان، وهذا من رحمة الله. بل حتى إذا قلت مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القول الذي تقوله فيه عقيدة؟ نعم، اعتقاد ثبات الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فتثاب حتى على هذه الجملة إذا استحضرت هذه العقيدة، إذا استحضرت هذه العقيدة الحسنة. نعم، انتهى المصنف رحمه الله من باب الأمر، والآن شرع في مباحث النهي، فقال: قال رحمه الله تعالى: النهي اقتضاء كف استعلاء. وقد ظهر من مسائل الأمر أكثر أحكامه، والنهي عن سبب يفيد حكما يقتضي فساده مطلقا إلا لدليل. وقيل: إن كان النهي عنه لعينه لا لغيره لجواز الجهتين. وقيل: في العبادات دون المعاملات، إذ العبادة قربة وفعل المنهي معصية فيتناقضا. أحسنت. قال المصنف رحمه الله: النهي اقتضاء كف استعلاء. اقتضاء معناه طلب، ولو أن المصنف قال طلب كما قال في الأمر لكان أحسن، أليس قال في الأمر طلب فعل؟ فلو قال في النهي طلب كف كان أحسن في الموازنة والتنظير، لكن الأمر يسير. قال: اقتضاء كف. الكف معناها الترك، إذن المطلوب بالنهي هو الترك. فالنهي عن القتل وعن الزنا وعن السرقة وعن الكذب المطلوب فيها الكف عن هذه الأشياء. قال: استعلاء. ومعنى استعلاء أي أن يكون الطلب بحزم وقوة، يعني إظهار العلو على المنهي، على الشخص المنهي، ليخرج بذلك ماذا؟ الالتماس والدعاء، فإنه لا يسمى نهيا. ولا يشعرن بكم أحدا، هذا التماس ولا لا؟ التماس، لأنه قول بعض أهل الكهف لبعضه، ولا يوجد أحد منهم آمر والآخر مأمور، بل هم أقران. وإنما شرطوا، إنما شرط المصنف وغيره من الأصوليين شرطوا الاستعلاء حتى يتحقق مقصود النهي، لأن المقصود من النهي هو نفس المقصود من الأمر، وهو الامتثال والطاعة، بأن يكف نفسه عن فعل المنهي عنه، وذلك يحصل بالاستعلاء المستلزم للعلو، بأن يكون الناهي أعلى من المنهي. قال: وقد ظهر من مسائل الأمر أكثر أحكامه. يعني يقول مصنف ما قاله غيره من الأصولي، أنه يعني إذا جاءوا إلى الأمر توسعوا، وإذا جاءوا إلى النهي اختصروا، واكتفوا بهذه العبارة، أنه يظهر من مسائل الأمر أكثر أحكام النهي. فحينئذ نقول: كما أن للأمر صيغة تخصه، فالنهي أيضا له صيغة تخصه، فهناك افعل ولتفعل ونحوهما، وهنا لا تفعل ونحوها. وأيضا كما أن الأمر لا يشترط له الإرادة، فكذلك النهي لا يشترط له الإرادة. والأمر يفيد الوجوب، إذن النهي يقتضي التحريم، يفيد التحريم. لماذا؟ لأن النهي ضد الأمر، فإذا أفاد الأمر الوجوب فالنهي لا بد أن يفيد التحريم لأنه ضده. ويخرج من العهدة بالترك، كما أن المأمور يخرج من الفعل ويخرج من العهدة بالفعل، وهكذا. هذا مقصودهم، ظهرت أكثر أحكام النهي من قراءة باب الأمر. ومع ذلك فللنهي مسائل تخصه، إلا أن المصنف رحمه الله اقتصر على المسألة المشهورة، وهي أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا، وإلا فهناك مسائل أخرى، منها أن النهي يفيد التكرار قولا واحدا بالاتفاق، إذ لا يتصور الامتثال في النهي أي الطاعة إلا بترك المنهي عنه، فهو يقتضي التكرار، وهو أيضا يقتضي الفورية، فمن حين ينهى عن شيء يجب فورا أن ينتهي عنه، لأنه إن أخره لم يكن مطيعا. إن قال سأفعل غدا ولن أفعل اليوم، لا، هو ليس مطيعا حينئذ. قال: والنهي عن سبب يفيد حكما يقتضي فساده. الجملة الخبرية جملة يقتضي هي الخبر، الجملة الفعلية جملة يقتضي فساده هي خبر قوله النهي، والواو استئناف، يعني النهي يقتضي فساد المنهي عنه، هذا معنى العبارة باختصار. قال: والنهي عن سبب يفيد حكما يقتضي فساده، أي فساد المنهي عنه مطلقا، أي سواء كان النهي لعينه أو لغيره، وسواء كان في العبادات أو في المعاملات. وقوله عن سبب يعني لا يحتاج لمثل هذه العبارة، هو لو قال النهي عن شيء يكفي، لكن المقصود يعني النهي عن سبب يفيد حكما، كالنهي عن الربا المتضمن التحريم، فهذا معنى قوله سببه، لأن سبب التحريم هو كونه ربا، فالنهي عن الشغار هو سبب لتحريم الشغار، هذا مقصوده بقوله عن سببه. وكما قلت لا يحتاج لهذا، يعني ليس هذا احترازا عن شيء، فلو قال النهي عن الأشياء يقتضي فسادها لكان صحيحا أيضا. ثم النهي الذي يفيد الفساد هو نهي التحريم، أما نهي الكراهة فلا يقتضي الفساد، لأنه لا يمتنع أن تجتمع الصحة والكراهة، لا يوجد مانع، ولهذا تصح الصلاة حتى لو فعل في أثنائها فعلا مكروها، فإذا اشتملت الصلاة على مكروهات صحت. فكذلك النهي إذا كان للكراهة فإنه لا يقتضي الفساد. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه أو كما ورد. هذا نهي عن الصلاة بحضرة طعام يشتهيه، لكنه نهي ماذا؟ كراهة. فلو ارتكب النهي حضر الطعام الذي يشتهيه وقام وصلى فصلاته صحيحة. قال: يقتضي فساده مطلقا، وقلنا فسرنا كلمة مطلقا أي لعينه أو لغيره في العبادات أو في المعاملات. قال: إلا لدليل، كما نقوله مرارا أنه إذا وجدت القرينة وجد الدليل، أي القرينة الصارفة للقاعدة عن مقتضاها عمل بها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فقوله فهو بخير النظرين دليل على أن النهي لا يقتضي الفساد في قوله لا تصروا، فبيع المصرة صحيح. وأيضا منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، أي الركبان، وهم القوم الذين يأتون من البادية إلى سوق الحاضرة ليبيعوا ما معهم من سمن وعسل وطعام وغير ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، إما لخوف الإضرار بهم وهم نفسهم الركبان لا يعرفون سعر السوق فقد يغبنهم في البيع، وإما الإضرار بأهل السوق أن يستقبلهم التجار قبل أن يأتوا إلى السوق ويأخذ منهم الطعام، ولا يترك غيره من أهل السوق أيضا يشاركونه في هذه المنفعة. لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فدل على أن الشراء من الركبان أنه ليس فاسدا، ليس باطلا، لأنه قال فهو بالخيار، يعني يختار هذا الذي من الركبان له الخيار، إما أن يمضي البيع وإما أن يفسخ البيع ويسترد سلعته. مخير، والخيار دليل ماذا؟ دليل صحة البيع. قال: وقيل القائل هم الحنفية وبعض الحنابلة، وقيل إن كان النهي عنه لعينه لا لغيره لجواز الجهتين، الكلام على الاختصار لأن هذا مختصر. وقيل إن كان النهي لعينه، يعني وقيل إن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عن الشيء لعينه فقط، أما إذا كان لغيره فلا يقتضي النهي البطلان والفساد. ثم علل هذا المثل، استدل له فقال: لجواز الجهتين. لجواز الجهتين يعني يجوز أن يكون للشيء الواحد جهتين، أن يكون للشيء الواحد جهتان، هو مطلوب من إحداهما أو مباح من إحداهما، محرم من الأخرى. وحينئذ كيف نفعل مع اختلاف هذين الجهتين، أحدهما مطلوب والآخر محرم، أو أحدهما مباح يعني والآخر محرم؟ قالوا: فحينئذ نقول يصح من إحدى الجهتين ويأثم من الجهة الأخرى. فمن الجهة التي يباح فيها أو يطلب منها هذا يقتضي الصحة، طيب والجهة الأخرى التي تحرم؟ نقول بالإثم. فيجتمع في هذا العقد شيئان: الصحة والإثم، وهذا مذهب الحنفية، وجعلوا هذا رتبة بين رتبتي الباطل والصحيح، وسموه الفاسد، سموه الفاسد. فتكون المراتب عند الحنفية ثلاثا، تكون ثلاثا: الباطل، ثم الفاسد، ثم الصحيح. ولكل واحد من هذه المراتب حكمان. فالباطل يحرم الإثم، يعني حصول الإثم بارتكاب النهي. والأمر الثاني فساد العقد أو العبادة، بطلانه يعني عدم إزائها، لنغير العبارة حتى نجتنب كلمة باطل وفاسد، نقول عدم إزائها، عدم صحتها، بحال لا تصح بأي حال، هذا ماذا؟ الباطل. إذن الأول ماذا؟ أنه يأثم، والثاني عدم الصحة. مثل ماذا؟ مثل بيع الملاقيح والبضامين، أو لنقل، لأن هذه صورة أيضا يختلفون فيها، لنقل بيع الخمر والعياذ بالله، فإن هذا باطل عند الحنفية ولا يسمونه فاسدا، يقولون باطل لأنه يأثم إن فعل، وأيضا العقد لا يصح بحال. الصورة الثالثة، لا نقول الثانية نقول الثالثة حتى بعد ذلك نرجع للثانية التي ذكرناها. الثالثة هي ماذا؟ الصحة، الصحة على النقيض من الباطل، الصحيح على النقيض من الباطل، الصحة على النقيض من البطلان. الحكم الأول عدم الإثم بل حصول الأجر إذا كان في صورة العبادة، والحكم الثاني هو الإجزاء والإمضاء. كان يصلي الصلاة مستجمعا لأركانها وواجباتها، أو أن يعقد العقد مستجمعا كل شرائطه، إذن هما على طرفي نقيض. الذي في الوسط الفاسد هذا هو في منزلة بين منزلتي البطلان والصحة عند الحنفية، ويأخذ من كل منهما حكما. فمن يعطيني الحكمين اللذين نكتبهما تحت كلمة فاسد الذي هو المرتبة الثانية؟ من يعرف يرفع يده. ماذا نكتب في رقم واحد؟ أحسنت، حصول الإثم. فالفاسد إذا ارتكب المكلف النهي فإنه يأثم، مثل بيع صاعا من بر مقابل صاعين، فإن الحنفية يسمونه فاسدا ولا يسمونه باطلا، لأن المقايضة بر مقابل بر هذا الأصل فيها الجواز، لكن وجد وصف هنا منهي عنه وهو التفاضل في أحد العوضين، التفاضل بين العوضين، زيادة أحد العوضين على الآخر. طيب، الحكم الأول حصول الإثم، الحكم الثاني الإجزاء يعني الإمضاء. فعقد الربا عند الحنفية يصح ويأثمان، يأثم العاقدة إذا علم بالتحريم. فتلاحظون أن الفاسد أخذ من كل من الباطل والصحيح أخذ شيئا، فصار في منزلة بين هاتين المنزلتين، وصارت الصور ثلاثا عند الحنفية. فالباطل ممنوع بأصله، والفاسد ممنوع بوصفه لا بأصله، بل هو مشروع بأصله، وأما الصحيح فهو مشروع بأصله ووصفه. هذا تفريد الحنفية في هذه المسألة. قال: وقيل في العبادات دون المعاملات، هذا شروع في المذهب الثالث في المسألة، وهو قول بعض الشافعية وأيضا بعض المعتزلة. قالوا: النهي إذا كان في العبادات فإنه يقتضي الفساد، وإذا كان في المعاملات فإنه لا يقتضي الفساد، سواء كان النهي لعينه أو لغيره. ثم استدل لهذا المذهب فقال: إذ العبادة قربة وفعل المنهي معصية فيتناقضان. يعني دليلهم على التفريق بين العبادات والمعاملات، قالوا: العبادة قربة وفعل المنهي عنه معصية. العبادة طاعة وقربة، بينما فعل المنهي عنه معصية، عصيان، فيتناقضان، فلا يمكن أن يكون المكلف مأمورا من الوجه الذي ينهى عنه، ما يمكن يجتمع أمر ونهي في الشيء الواحد، ولا يمكن أن تكون الشيء طاعة معصية في نفس الوقت، ما يتصور هذا. بخلاف المعاملات، فهل المعاملات من القرب؟ ليست من القرب، المعاملات من الأمور الجائزة المباحة وليست طاعة وقربة، وحينئذ لا يتناقضان. لماذا لا يتناقضان؟ لما قلناه آنفا أنه يصح أن يجتمع صحة العقد وإثم الفاعل، فيكون بارتكابه النهي آثما والعقد صحيحا. ألا تروا أنه نهى عن التصرية ثم صحح العقد وقال فهو بالخيار، ونهى عن تلقي الركبان ومع ذلك صحح العقد وقال فهو بالخيار، أو كما ورد؟ هذا دليل من فرق في مسألتنا. ومن ثمرات الخلاف مع الحنفية النهي عن الشغار، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. فلو ارتكب النهي وزوج الاثنان، يعني زوج كل منهما الآخر شغارا، فلا يصح العقد عند الجمهور ويصح عند الحنفية مع الإثم. ومنه مسألة الربا وقد سبقت معنا، ومنه النهي عن صوم عيد الفطر وعيد الأضحى، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وكما ورد. فلو نذر صومهما، يعني لو فرض هذا، لو فرض أنه نذر صومهما فصامهما، فعند الحنفية يجزئه ويأثم، وعند الجمهور يأثم ولا يجزئه، وعليه صوم يومين آخرين. وعلى كل، فمسألة المسألة التي قرأناها هي من المسائل الطويلة الشائكة في علم أصول الفقه، مسألة اقتضاء النهي الفساد، ويقع فيها نزاع كبير في التنظير، في يعني تأصيل المسألة وفي التطبيق، يعني في أحد الصور، وهو ما يسمى بتحقيق المناط، وهو من أهم أسباب الخلاف في اختلاف الحكم على أحد الصور في العبادات والمعاملات. فإذا من أهم أسباب اختلافهم في الفروع، في فروع القاعدة والله أعلم، يرجع إلى سببين. السبب الأول اختلافهم في الأصل، في القاعدة الأصولية هذه، هل النهي يقتضي الفساد أو لا، بسبب اختلاف صوره. فإن له صورا ستا أو ثمانية، له صور متعددة، صور النهي في مسألتنا، هل هو لعينه أو لغيره في المعاملات أو في العبادات، ثم إذا كان لغيره فهل هو لأمر مجاور خارجي أو لأمر متصل، شرط أو غير شرط، صور كثيرة. فبسبب الاختلاف في تأصيل هذه الصور وأحكامها يختلف الفقهاء في أحكامها في الفروع. ومن ذلك اختلافهم في كثير من الصور التي ورد فيها النهي الشرعي، هل المنهي عنه هو الوقوع أو الفعل الواقع؟ اختلافهم في الصور التي ورد فيها النهي الشرعي، هل الخلاف، هل المنهي عنه هو الفعل الواقع أو الوقوع؟ وهذا يرجع إلى ما قلنا من أن النهي عنه هل هو لذاته أو لغيره. يعني مثلا الصلاة في الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة هل هي صحيحة أو باطلة؟ خلاف مشهور بين الفقهاء. فيرجع إلى الخلاف في ماذا؟ المنهي عنه الآن هل هو نفس فعل الصلاة، أو المنهي عنه هو إيقاع الصلاة في تلك الدار؟ فإن قلت إن النهي إنما هو عن الوقوع فإنه يصحح الصلاة، وإذا قلت إن النهي هو عن الفعل الواقع لأن نفس الحركات والسكنات والقيام والقعود هي نفسها غصب، استمرار في الغصب، فإن النهي يقتضي الفساد وتبطل الصلاة. نعم، فلعلنا نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.